ونحن في منزلة السر وقرأنا على العلامات التي لهذه أو الدرجات، الدرجة الأولى، وقرأنا الدرجة الأولى وعلاماتها، وقفنا عند العلامة الثانية. وكانت العلامة الأولى من ذكر ثلاث علامات، ثلاث إيجابيات وثلاث سلبيات. فالإيجابيات علت همامهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، الثلاثة دي اتكلم عنها رحمه الله، ولم يوقف لهم على رسم، دي علامة سالبة، ولم ينسبوا إلى اسم، هذه الثانية، ولم يشر إليهم بالأصابع، أولئك في خير الله حيث كانوا. وقفنا عند قوله في العلامة الثانية السالبة، يعني قوله ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت على أعلام لأهل الطريق. ما عندهم اسم معين يتميزوا به يعرفون به من الأسماء التي تواضع الناس عليها لمن سار على الطريق والصراط المستقيم. وأيضا إذا اسم معين كده يميزهم، وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. يعني من واظب على نوع من الطاعة واحد حتى عرف به، فلان الصائم أكثر من الصيام بدرجة عرف به، أو القائم أو المتصدق أكثر من هذا حتى عرف به، هذا آفة باعتبار أنه فرط في غيرها من أنواع العبوديات. قال وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها، العبودية المطلقة يعني على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب، أي ناس بيعبدوا رب العالمين هو عنده معهم سهم يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم، انتبه، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي، ألف فلان ولا وضع فلان، والذي قبل كم سنة اتفقنا إننا نعمل له اسم أو نعمل له شكل، كل هذا ليس له به علاقة. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، إن سئل عن شيخه قال الرسول، من شيخك؟ رسول الله. وعن طريقه قال الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خرقته، الخرقة يعني المرقوعة، المرقوعة حقتك شنو؟ قال لباس التقوى. وعن مذهبه قال تحكيم السنة. وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه. وعن رباطه وعن خانكاه، زاوية تكوين الزاوية حقتك اللي قاعد تقرأ فيها، قال بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ما في أي حاجة بتاعت بشر ها في هذه القضية، اسمه رسمه زيه محل عبادته وأنواع عبادته كل ذلك رباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا الكلام كلام مهم جدا، فأهل الإسلام المستقيمون على الطريقة والشريعة هذه حالهم، عبيد لله عز وجل. لا يبالغون في أمره، ولا ينتسبون إلى أحد إلا الرسول، ولا يتعصبون لأحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دينهم، هذه طريقتهم، يحبون في الله، يبغضون في الله، لا تحزب لطائفة، ولا تعصب لمذهب، ولا تعصب لبلد، ولا لمجموعة من الناس أبدا. إنما التعصب إن وجد والاتباع إن حصل فلدين الله سبحانه وتعالى. والعلامة الثالثة قال: ولم يشر إليهم بالأصابع. يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع. كان السلف عندهم نوع من التخفي في الطاعات، يسأل أحدهم سؤالا عن مسألة من مسائل العلم، فيجيب أحد الناس، وهذا المجيب عند الناس لا علم عنده، أو يقول سلوا عنها فلان، سؤال ذا ودل فلان، وهذا الذي قال هذا وإنه لفقيه مسلم، فقيه مليء بالعلم، لكن يتمنى لو أن أخاه كفاه إياه يتدافعوها. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة. شرة يعني نوع من الحماس، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجو له أو فرجو له، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. هذا الحديث حديث حسن عند الترمذي والطحاوي وابن حبان وغيره. واضح يا جماعة؟ اسمع مرة أخرى: لكل عامل شرع. بدايات أي إنسان في الطريق الاستقامة حماس، ولكل شرة فترة، بعدين بيفتر شوية. فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجو له. قبيل في الطريق لما بدأ، إذا كان على السنة حتكون فترته على شنو؟ على سنة. وإن كان قد تجاوز الحد وبغى واعتدى، إذن ستكون فترته على غير سنة. وفي الحديث نعم قال: فسئل راوي الحديث عن معنى أشير إليه بالأصابع، فقال: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. المبتدع في دينه، غير دينه بدين، لدرجة إنه لما يجوا الناس أتى بغريب. طبعا هذا أيام السلامة المبتدع. الآن العكس، السني ربما أشير إليه بالأصابع، الفاجر في دنياه. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل الكلام ده كده. فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه. مش ده الحاصل؟ يعني أنت لما تجيب لك كلام واحدين يعرفوه واحدين ما يعرفوه، الناس اللي بيستغربوا دين تلقاهم يأشروا عليك. فإذا مر أشار من يعرفه إلى من يعرفه: هذا فلان. وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا، مش كده؟ ده الرجل اللي بيعلمنا القرآن ده مدح، مش كده؟ ذاك الزول جاب لي جديد خامسي، هذاك ده الآن ذم، مش كده؟ إذا هذه إشارة قد تكون مدحا وقد تكون ذما. فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق، كان معروف بهذا، ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، إذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا، ثم فتن وانقلب. والناس طبعا عندهم السخرية في هذا الباب. في بعض المدن في واحد من الناس كان مع مجموعة مستقيمة، بعدين بدأ يتأثر بمجموعة أخرى كان يخالفها، فاصطلح أهل تلك البلدة على تسميته للأسف الشديد باكومبا، سموه باكومبا. سألنا عن هذا الاسم، قالوا باكومبا ده كان في فريق وخلى الفريق ومشى الفريق ضده. هكذا قال أهل الفن: حيث لا فن. عرفت؟ فالناس طوال يشوفوه يعلقوا عليه، يقول لك شفت ده ذاك بتعرف الراجل ده ماله بوريك بعد شويه ده ما كان مع وبعدين خلاه والعم ما بعرفه ارتد العم ما عنده تمييز يا اخ فلان ما ارتد يا اخ كيف يا اخ ما خلاه يا اخي كده يعمل كده ما ارتد يا اخي اي لكن بس اللي مرتد كون بيسواه رد عديدي ها ارتد فلان صحيح يقول لك ما ارتد يا اخي يا اخي ارتد كيف بس ارتد بقى زيك كده رجع بقى زيك اذا انت مرتد هو مرتد جاك راجع يعني ارتد هو قال فهو الذي في الحديث عنه فلا تعدوه شيئا ديته بيترك الاستقامه لانه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشره الى اسوء فتره عياذا بالله وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها ثم يوقظه الله لاخرته فيترك ما هو عليه ويقبل على شانه فاذا مر اشار الناس اليه بالاصابع وقالوا هذا كان مفتونا ثم تداركه الله يقول له زول تعرفه حتى كانت برزول بتاع خمر في البلد عينه حفظ القران ما شاء الله زول زول الاشاره الان في هذا الموضع محموده ولا مذمومه؟ محموده شفت التفصيل مريح كيف؟ تعرف ما يغشك اللي زول يقول لك الكون بس يقول لك لا تبلى كلها يا اخي ياكلها انت في التجاره ده يغشك ده يقول لك هذا بس كذي بس يا شيلها كلها خليها كلها ده عايز ده عايز مقلبك المسائل ما بتتاخذ كده يعني اذا في مسائل مجمله الاولى ان تفصل فيقبل صوابها ويرد باطلها لكن كله ولا كله هذا ليس المسائل الشرعية لا تؤخذ بهذه الطريقة قال رحمه الله تعالى فهذا كانت شرته في المعاصي فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات لكل عابد شره فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات والأول كانت شرته في الطاعات ثم فترت وعاد إلى البدعة والفجور وبالجملة فالإشارة بالإصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة والله سبحانه الموفق ممكن تكون كده ممكن تكون كده قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذخائر الملك ما يخبأه عنده ويدخره لمهماته الملك الأشياء اللي بيدخرها عنده ويخليها للنوائب والمهمات اسمها ذخائر ولا يبذله لكل أحد وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم عندهم طاعات واستقامة لكن ذو عارفهم ما في غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة ما زود يعني خبر ما في وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات خذها من إمام فقيه عارف بعلل النفوس وأدوائها وهؤلاء الناس الأخفياء أبعد الناس عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة أشياء مؤلفة يقول لك إحنا الطريقة دي إذا ألف سنة 1935 ألف فلان ودي سنة 1815 ألف فلان ودي في النوم في واحد في باكستان سنة 1000 هكذا عندها تاريخ قبالة ما في وعندها شخص أما هذه الطريقة المحمدية فارتبطت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك قال قال هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والمسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والخير قال الناس مصنفينهم دي السارين دي السرو سراي مشهور يا الله عرفت في اي فئه من مجموعه يعني عرف عند الناس تقول لك زي الناس يا اخي ما شاء الله شوف الناس زي الناس ربنا زي الناس الله معروفون بهذا وهم بهذا مقطوعون محجوبون والعياذ بالله وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، ما عنده أي اسم إلا السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، يقول لك إحنا عندنا الخضراء أو الحمراء أو لا، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو زي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. وهؤلاء كلهم محجوبون وعن الظفر بالمطلب الأعلى مصدودون، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. عندنا حاجات كده يقول لك وضعها لنا دي تمنعهم من المتابعة وتمنعهم من الانقياد، فأصبحوا عنها بمعزل المتابعة يعني، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قائمة